بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في مبحث طرق التحمل وألفاظ الأداء، وكان المجلس قد انتهى بنا سلفا إلى الكلام عن القسم الرابع المناولة، ولم نكمل بعد الكلام فيها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير: القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، أو يملكه إياه أو يعيره أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. نعم، قدمت الإشارة في المجلس السابق إلى الحديث عن المناولة وبيان معناها واشتقاقها من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وبيان الدليل من السنة على حجيتها. ذكر الحافظ ابن كثير هنا أقساما للمناولة. قال: مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي عني هذا. فالطالب هنا إما أن يتملك هذا الكتاب، وهذه حالة، أو أن يأخذ ذلك الكتاب وينسخه ثم بعد ذلك يرجعه إلى الشيخ، وهذه صورة ثانية للمناولة. وهاتان الصورتان معا داخلتان في النوع الأول من أنواع المناولة، وهي المناولة المقترنة بالإجازة، لأن فيها إذنا بالرواية. النوع الثاني من أنواع المناولة سماه الحافظ ابن كثير هنا عرض المناولة، وقد سبقت الإشارة إلى بيان الفرق بين عرض القراءة وعرض المناولة. وعرض المناولة أن يأتي التلميذ بكتاب للشيخ فيقول له هذا كتابك، ائذن لي في أن أرويه عنك، فيأخذ الشيخ ذلك الكتاب فيتأمله وينظر فيه ويتحقق أنه كتابه، ثم يعطيه بعد ذلك للتلميذ ويقول ارويه عني. وهذه كما تقدمت الإشارة إليه تسمى عرض المناولة. النوع الثالث من أنواع المناولة أن يعطي الشيخ للتلميذ كتابه ويقول هذا الكتاب من مروياتي، ولا يملكه إياه، بمعنى أنه يعطيه إياه ثم يسترجعه منه. النوع الرابع من أنواع المناولة، وهو قريب من النوع الثاني، أن يقدم التلميذ للشيخ كتابا ويقول هذا كتابك، ائذن لي في روايته، فيأخذ الشيخ الكتاب ثم يرجعه مباشرة إلى التلميذ دون أن يتحقق منه ودون أن يستيقن أنه كتابه. وهذه تفارق النوع الثاني في كون الشيخ في النوع الثاني يتيقن ويتحقق أن ذلك الكتاب هو كتابه وفيه مروياته. فهذه أنواع أربعة للقسم الرابع من أقسام التحمل، وهو المناولة. أما فيما يتعلق بحكم الرواية بهذه الأنواع الأربعة، فالأنواع الثلاثة منها الجمهور على الجواز، والقسم الرابع محل إشكال كبير، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الرواية بها. فطائفة منهم قالت إنه لا تجوز الرواية بهذا الوصف، وقالت طائفة بمقابل هذا الكلام وجوزت الرواية بها مطلقا، وتوسط فريق من المحققين وقالوا إن الرواية بالقسم الرابع الذي لا يتحقق فيه الشيخ من كتابه جائزة بشرط أن يكون التلميذ ثقة، قياسا على العرض أو القراءة على الشيخ في الحالة التي لا يكون فيها الكتاب مع الشيخ ولا يكون الشيخ حافظا. وقد سبق أن جوزنا هناك قراءة صحة الرواية بها إذا كان ذلك التلميذ ثقة، أو كان الذي يملك الأصل أو يمسك بالنسخة المعارضة والمقابلة على الأصل ثقة من الثقات. نعم، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. نعم، تقدمت الإشارة إلى بيان الفرق بين عرض المناولة وعرض القراءة. عرض القراءة أن يأخذ التلميذ الكتاب ثم يقرأه على الشيخ. عرض المناولة أن يقدمه الكتاب ويقول هذا كتابك أو هذه مروياتك، إذن لي في أن أرويها عنك، فيأخذ الشيخ الكتاب ويتحقق منه، ثم بعد ذلك يعطيه للتلميذ ويناوله إياه ويأذن له في روايته. نعم. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب، والله أعلم. نعم، وهو الصواب في المسألة. نعم. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه طبعا، هذا هو القسم الثالث من الأقسام التي تقدمت، ذكرنا أربعة أقسام. هذا القسم الثالث منها أن يعطي الشيخ للتلميذ كتابه ويقول هذا الكتاب فيه مروياتي، أأذن لك أن ترويه عني، ولا يملكه الكتاب ولا يعيره الكتاب. نعم. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى منحط عما قبله من النوعين اللذين ذكرهما: المناولة المقرونة بالإجازة وعرض المناولة. نعم. فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. نعم. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه، والله أعلم. ولا فرق، لأن شهرة هذه الكتب وتداولها بين أهل العلم وكثرة أصولها وكثرة المعتنين بها يقوم مقام إعارة الشيخ ذلك الكتاب للتلميذ، إذ يمكن للتلميذ بعد ذاك أن يأخذ أصلا من أصول هذه الكتب المعارضة والمقارنة بأصولها فيقرأ منه ويروي منه. نعم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، وهذا هو النوع الثاني من أنواع المناولة بالأقسام العامة، إذ المناولة تنقسم إلى قسمين رئيسيين: مناولة مقرونة بالإجازة، وهذه قلنا إنها من أعلى مراتب الإجازة، حتى هي أعلى حتى من مراتب الإجازة، حتى من إجازة المعين للمعين بالمعين، فهذه أعلى هذه المراتب. والنوع الثاني من أنواع المناولة: المناولة المجردة عن الإجازة. هذا القسم لم يذكر له أهل العلم أنواعا، يعني على غرار النوع الأول لم يذكر له أنواعا. وإن شئت يمكن أن تنزل تلك الصور الأربعة التي ذكرت في المناولة المقرونة بالإجازة على هذه المجردة عن الإجازة. نعم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. نعم. وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. نعم. الذين جوزوا الرواية بالمناولة المجردة عن الإجازة نظروا إلى أن الشيخ قد أعطى التلميذ كتابه وهو لا يعطيه ذلك الكتاب إلا وهو يأذن له ضمنا في روايته، فذلك الإذن وإن عدم صراحة فهو موجود ضمنا على اعتبار أن الشيخ لا يقدم على هذا الفعل وهو إعطاء الكتاب للتلميذ إلا وهو راض أصلا عن التلميذ وآذن له في الرواية عنه. نعم. قال ابن الصلاح: ومما يذكره أهل الوصول في هذا مسألة القياس، القياس على الصكوك، مسألة الأقيس دائما يعتني بأهل الوصول، وإن كان هذا العلم ليس علمهم فهم قاسوا الرواية في الإجازة المجردة عن الإجازة بمسألة الصكوك، إذ لو قدم صك فيه اعتراف وإقرار بدين إلى غريم مدين فقيل له أتعرف هذا الصك؟ فأقر وقال نعم، فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن ينكر ذلك الدين على اعتبار أنه قد أقر بذلك الصك. فاستعملوا القياس هنا، قياس قبول هذا الإقرار على ذلك، فإقراره بالصك بمنزلة إقرار الشيخ للتلميذ بما في هذا الكتاب، فالشيخ حينما يعطي الكتاب للتلميذ فهو يقر بأن كل ما يوجد في ذلك الكتاب هو من مروياته. نعم. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم ما يتعلق بالإعلام فيما بعد. نعم. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، على اعتبار أن صيغة أنبأنا تستعمل في السماع وتستعمل في العرض وتستعمل في الإجازة، ولذلك لو قيدت لكان أفضل. وهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بألفاظ الأداء. نعم. ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، وإن كان يعني الخلاف في حدثنا أكثر من غيره على اعتبار أن صيغة حدثنا صيغة صريحة في السماع، فهي توهم أنه قد سمع لفظ الشيخ والأمر ليس كذلك. نعم. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع. نعم. فالذين أخبر عنهم سابقا أنهم من المتقدمين أنهم يجوزون إطلاق حدثنا لعلهم هم هؤلاء الذين يرون عرض المناولة بمنزلة السماع، فكما جاز في السماع أن يقول التلميذ حدثنا الشيخ، جاز في عرض المناولة أن يقول حدثنا لأنهما في نفس المرتبة، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، إذ تقدم أن المناولة تأتي في المرتبة الرابعة من مراتب أو من أقسام التحمل. نعم. فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. نعم، بل مقيدا بأن يقول حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة أو إجازة، على اعتبار أن المناولة المقرونة بالإجازة أعلى أقسام الإجازة. نعم. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. القسم الخامس المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة. قال القسم الخامس من أقسام التحمل المكاتبة، يقال لها المكاتبة ويقال لها أيضا الكتابة، والكتابة والمكاتبة لغة من التقييد، من التقييد يقال كتبه إذا قيده، ومنه قول الشاعر في البيت المشهور: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، بمعنى قيدها بأسياري أي بحبالي. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي للمكتبة. أما التعريف الاصطلاحي فقد قال فيه الحافظ ابن كثير: بأن يكتب إليه، والضمير هنا عائد على الشيخ، بمعنى أن يكتب الشيخ، إما أن تكون الكتابة مباشرة بخط الشيخ أو بخط غير الشيخ، كأن يملي الشيخ ويكتب أحد تلامذته من الثقة. أن يكتب إليه أي أن يكتب الشيخ إلى التلميذ بخطه أو بخط غيره بشيء من حديثه. والغالب الأعم أن تكون كتابة الشيخ عن طلب غيره، أن تكون كتابة الشيخ عن طلب غيره، كأن يطلب منه التلميذ ابتداء الكتابة، وقد يكون ابتداء الكتابة من طرف الشيخ. الغالب كما قلت أن يكون أو أن تكون المكاتبة صادرة عن طلب ورغبة التلميذ، وقد تكون ابتداء من إرادة الشيخ. نعم. فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة. نعم. بناء عليه يستشف من هذا أن المكاتبة أيضا قسمان كقسمي المناولة: مكاتبة مقرونة بالإجازة، ومكاتبة مجردة عن الإجازة. نعم. هذه المكاتبة، الفرق بين المكاتبة والمناولة، ما الفرق بين المكاتبة والمناولة؟ المكاتبة أو الكتابة تكون إذا كان التلميذ في بلد آخر غير بلد الشيخ، أو أن يكون معه في نفس البلد بشرط ألا يحضر مجلس السماع، فإن حضر مجلس السماع وكتب إليه سميت حينئذ مناولة، سميت حينئذ مناولة. يبقى عليه إشكال: إذا كتب الشيخ كتابه إما بخطه أو بخط غيره وأرسله إلى تلميذه، هنا يأتي الإشكال في جهالة هذا الرسول، في جهالة هذه الواسطة. ولذلك اشترط أهل العلم أن يكون هذا الرسول الذي يحمل كتاب الشيخ ثقة أمينا، بحيث يستأمن أن لا يزيد وأن لا ينقص شيئا من كتاب الشيخ. فإن كان كذلك صحة المكاتبة، وإن كان غير ثقة فقد تكلم فيها كثير من أهل العلم. أحيانا يستغنون عن ثقة الرسول بالختم، قد كان بعض أهل العلم يختمون كتبهم، كانوا يستعيضون ويستغنون عن ثقة هذا الرسول بالختم الذي كان يعمله غير واحد منهم. نعم. وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث، أيوب بن أبي تميم السختياني، ومنصور هو ابن المعتمر. نعم. والليث وابن سعد وغير واحد من فقهاء الشافعية والأصوليين، من الأصوليين الإمام أبو المظفر السمعاني وصاحب الأحكام الدين والدنيا الإمام الماوردي، هم ممن جوزوا الرواية بالمكاتبة إذا لم تقترن بالإجازة. مما استدل به الإمام البخاري رحمه الله على جواز الرواية بالمكاتبة وصحة الرواية بها كتابة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بالمصاحف. قد ثبت أن عثمان كتب 7 مصاحف وأرسل بها إلى الآفاق، وأمسك نسخة هي التي سميت فيما بعد بالمصحف الإمام، سميت بالمصحف الإمام. ولا شك أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما بعث بهذه المصاحف إلى الآفاق وأمر أن تحرق غيرها من المصاحف، فيه دليل قوي على جواز الرواية بالمكتبة، وإن كان الاستدلال به قد ينازع على اعتبار أن القرآن قد نقل بالتواتر يحفظه الكبير والصغير، فيحصل الأمن غالبا من زيادة التحريف أو نقص الآية أو نقص الآية منه. واستدل الإمام البخاري وأيضا في صحيحه بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رسولا إلى عظيم البحرين ودفع كتابه إليه، ثم بعد ذلك دفعه عظيم البحرين إلى كسرى عظيم الروم وعظيم الفرس. وهذا الرسول كما ثبت في صحيح السن في صحيح السيرة النبوية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هو عبد الله بن حذافة السهمي، نعم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة. نعم، وهو المشهور. قالوا تعليل هذا القول، قالوا لأن الكتابة تنزل منزلة الإذن، فهذه الكتابة هي في منزلة إذن الشيخ للتلميذ بالرواية. فإن الشيخ كما تقدمت الإشارة ما كتب كتابه لهذا التلميذ وما أرسله إليه إلا وهو يأذن له مسبقا في روايته عنه. نعم. ومما يقوي هذا الأمر عمل أهل العلم، فقد استمر عملهم واستقر قولهم على جواز الرواية بالمناولة. ولك أن تطالع كثيرا من كتب الحديث المسندة، بل في الصحيحين فإنك تجد عبارات مثل كتب إلي فلان وحدثني فلان مكاتبة وغيرها من الصيغ التي تدل على جواز الرواية بهذا الطريق. نعم. وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. نعم. ومن الطرائف التي يستدل بها على جواز الرواية بالمكاتبة تلك المناظرة التي تحكى بين الإمام الشافعي رحمه الله والإمام إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي بحضرة الإمام أحمد، وكان موضوع المناظرة في جلود الميتة وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله إنها تطهر بالدباغ، فقال له إسحاق بن راهوية وما دليلك؟ قال حديث ابن عباس عن ميمونة في قصة الشاة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقال إسحاق بن راهوية قال عبد الله بن عكيم كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ثم قال إسحاق بن راهوية كأن هذا متأخر أو كأن هذا ناسخ، لأنه كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. فقال الإمام الشافعي رحمه الله هذا كتاب وذاك سماع، فكأن الإمام الشافعي رحمه الله هو صريح لفظه تقديم السماع كما هو مذهب الجمهور، لكن وجه الاستشهاد بهذه القصة أنه يرى جواز الرواية بالمكاتبة. نعم، وإلا لا اعترض على هذا الحديث، والحديث حديث عبد الله بن عكيم حديث اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا على اعتبار أنه دعوة للانقطاع فيه وأنه قد كتب إلى بعض أهله وبعض الاضطراب الذي حصل في سنده. والمشهور والراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الشافعي استدلالا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب ذهب فقد طهر، وأيما من ألفاظ العموم. نعم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تخييده بالمكاتبة. نعم، كما تقدمت الإشارة إليه هذا ما يتعلق بصيغ الأداء، يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا، لكن حقيقة في إطلاق هذه الألفاظ نوع من الريبة ونوع من لبس، على اعتبار أن صيغة حدثنا وأخبرنا قد تستعمل صريحة في السماع. ولذلك الأليق والأحسن كما قال الحافظ ابن كثير هنا أن تقيد بالمكاتبة، فيقول مثلا حدثنا مكاتبة أو كتب إلي فلان أو كاتبني فلان باشتقاق الفعل من المصدر الذي يدل على الطريق الذي أخذ بها التلميذ. نعم. القسم السادس: إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه. نعم. الإعلام بمعنى الإخبار، بمعنى الإخبار. إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه، أن يخبر الشيخ التلميذ بأن هذا الكتاب من مروياته أو من مسموعاته دون أن يأذن له بالرواية. نعم. فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج، وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين. وهؤلاء الذين سوغوا الرواية بمجرد ذلك الإعلام المجرد عن الإجازة، كأنهم رأوا أن ذلك الإعلام ينزل منزلة الإذن، ينزل منزلة الإذن. وإن كان هذا القول قولا بعيدا كما سيأتي، فالذي اختاره كثير من المحققين كالحافظ ابن الصلاح والإمام النووي رحمه الله أنه لا يجوز الرواية به. نعم. حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك نهاه، ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. نعم. قلت ما الأظهر والأقرب كما قرره الحافظ ابن الصلاح، وتبعه عليه الحافظ العراقي رحمه الله في نكته التقييد والإيضاح، عدم جواز الرواية بالإعلام المجرد عن الإجازة. وتعليل هذا القول أن الشيخ لم يأذن للتلميذ بالرواية، فهو لم يزد على أن أخبره بأن هذا الكتاب من مروياته. والأظهر الله تعالى أعلم صواب هذا القول الثاني، صواب هذا القول الثاني. نعم. القسم السابع: الوصية، بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص. فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. نعم. الوصية، الوصية معروفة لغة ومعروفة شرعا، على اعتبار أن الوصية كتاب من كتب الفقه. بأن يوصي الشيخ للتلميذ بكتاب له، بكتاب للشيخ، هذه الوصية تكون إما عند السفر أو عند الموت. نعم. كأن يرويه لشخص. نعم. فقد ترخص بعض السلف في وممن ترخص في رواية الموصى له الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، والإمام أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري رحمه الله. ويذكر أو من طريف ما يذكر في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أنه كان قد طلب للقضاء وهو من أهل البصرة، ففر وسكن الشام. فلما أحس بوفاته كتب بكتبه وصية لتلميذه الإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني، أيوب ابن كيسان ابن أبي تميمة السختياني. وفعلا بعد موت الإمام أبي قلابة حققت وصيته، قد أنفق الإمام أيوب مالا في نقل كتب أبي قلابة من الشام إلى البصرة. ثم بعد ذلك استفتى الإمام أيوب السختياني الإمام محمد بن سيرين عن جواز روايته تلك الأحاديث التي أوصى بها شيخه له في كتبه، فجوز ذلك الإمام محمد بن سيرين. وكان قد علق، كان أبو قلابة قد علق على تلك الوصية شرطا، أنها وصية لأيوب السختياني إن كان حيا، فإن كان ميتا فلتحرق تلك الكتب. فصادف أن أدركته حيا وقد روى بها غير حديث. نعم. وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية، قالوا لأن في الوصية إشعارا بالإذن في الرواية، فهو لم يوصي له إلا وهو يرضى أن يروي عنه، وإلا لما اختاره من دون الناس. نعم. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد. ما البعيد؟ ما البعيد؟ تشبيه الوصية بالمناولة والإعلام، تشبيه الوصية بالمناولة والإعلام. وحقيقة هذا الذي ذهب إليه ابن الصلاح هو البعيد، كما قال الشيخ ناصر رحمه الله، على اعتبار أن الوصية يعني، وكما قال الإمام ابن أبي الدم كما نقله عن الحافظ السخاوي في فتح المغيط، معلوم أن الوجادة متأخرة في المرتبة عن الوصية، والعلماء قد جوزوا الرواية بالوجادة، فجواز أو تجويز الرواية بالوصية من باب الأولى. هكذا اعترض ابن أبي الدم على الحافظ ابن الصلاح في اعتراضه على هذا الكلام، واعتراض ابن الصلاح هنا في قوله وهذا بعيد هو في حقيقة الأمر اعتراض على كلام الإمام القاضي عياض اليحصبي السبتي في كتابه الإلماع، هو اعتراض على كلام القاضي عياض رحمه الله. نعم. وهذا بعيد وهو إما زلة عالم أو متأول. نعم. إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله روايته أعلم عنه. إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة. نعم. والله أعلم. وقد تقدم اعتراض ابن أبي الدم، وكذلك اعترض الحافظ ابن حجر فيما نقله تلميذه في فتح المغيث، كما نقله عنه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. إذن المعروف والمشهور أن الوجادة متأخرة في الرتبة عن الوصية، إذ هي في الرتبة الثامنة، والعلماء على جواز الرواية بالوجادة، فتجويز الرواية بالوصية من باب الأولى. لكن ممن ذهب إلى منع الرواية بالوصية جمهرة من الأئمة المعتبرين والمحققين من أهل الحديث، منهم الخطيب البغدادي والحافظ ابن الصلاح والحافظ العراقي رحمه الله، وتبعهم على ذلك الحافظ السخاوي. وفي حقيقة الأمر الوصية ليس فيها إذن، لا إجمالا ولا تفصيلا، فالوصية ليس فيها أي إذن في الرواية، وغالب ما في الأمر أن الموصي قد أوصى للموصى له بهذا الكتاب، فإن وجده فيما بعد فإنها تأخذ حكم الوجادة، وسيأتي حكم الوجادة والكلام عنها في القسم الثامن. نعم. القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده. نعم. الوجادة لغة مصدر، وقيل إن هذا المصدر مصدر مولد غير مسموع عند العرب، مصدر فعل وجده يجده وجادة. والمراد بالوجادة هي ما أخذ من العلم من صحيفة بدون سماع ولا قراءة ولا إجازة ولا مناولة، ما أخذ من العلم من صحيفة بلا سماع ولا إجازة ولا مناولة. نعم. قال وصورتها، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا، أن يجد التلميذ نعم حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، سواء عاصره أو لم يعاصره. فالتلميذ الذي وجد ذلك الكتاب سواء كان في عصر الشيخ أو كان بعده. نعم. فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية. هذا اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد نقله عنه صاحب التدريب ونقله عنه صاحب فتح المغيث. الحافظ ابن كثير يرى أن ما كان هذا وجهه وصورته، فإن التلميذ حينئذ يجوز له أن يروي ذلك على سبيل الحكاية، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرويه على سبيل الرواية. هو نبه هنا وأكد على الحكاية، ومقتضى هذا الكلام أنه لا يجوز له أن يرويه على باب الرواية. نعم. فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. نعم. ولابد في هذه الوجادة حتى تكون طريقا معتبرا من أنواع من طرق التحمل، من أن يثق التلميذ من خط الشيخ بأن يعرفه، إذا وجد كتابا بخط الشيخ فشك فيه هل هو خطه أو خط غيره، فيجوز له حينئذ الرواية به لكن مع بيان الشك، فيقول وجدت بخط أظنه خط فلان، واضح؟ ليبين هذا الشك الحاصل له في تمييز خط هذا الشيخ وغيرها من العبارات الدالة على تأكده من هذا الأمر. نعم، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث. نعم، ذكرنا الآن حالتين، التلميذ إما أن يجد الكتاب ويتأكد من الخط، حينئذ تجوز له الرواية به على الصحيح، وسيأتي الاستدلال لهذه المسألة في آخر الباب بالحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. الحالة الثانية أن يجد التلميذ الكتاب ويشك في الخط، فله أن يرويه مع استعمال بعض العبارات التي تدل على شكه في تمييز الخط، كأن يقول وجدت بخط أظنه خط فلان. الصورة الثالثة أن يجد الكتاب ويستيقن أنه غير خط الشيخ، فله أن يرويه على سبيل الحكاية كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في بداية الأمر، فيقول مثلا قرأت في كتاب كذا أو قرأت دون أن يذكر، واضح؟ يستعمل عبارة قرأت لأنها ليست دالة على استيقانه وثقته بخط الشيخ. نعم، وله أن يقول قال قبلها قال، ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، دليل على أن عمل أهل العلم استمر على العمل بالوجادة، وعلى أن الرواية بها جائز، وهي طريق معتبر من طرق تحمل الحديث. نعم، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث، وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. نعم، قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله، على اعتبار أن هذه الصيغة كما تقدم توهم السماع وتخالف الحالة التي تحمل بها التلميذ، ولذلك الأولى أن تستعمل هذه الصيغ مقيدة، كأن يقول حدثنا وجادة أو أخبرنا وجادة، أو أن يستعمل الفعل المشتق من المصدر وهو أولى وأصرح، وهو أصرح في هذا الباب، كأن يقول وجدت بخط فلان. نعم، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول نعم، وهذا متعلق بالقسم الثالث أو الصورة الثالثة، فيما إذا لم يتحقق من خط الشيخ ذكر فلان على اعتبار أنه يذكره من باب الحكاية كما سيؤكد الحافظ ابن كثير فيما بعد. نعم، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. نعم، يعود الحافظ ابن كثير ليؤكد ما قدم به الكلام عن هذا النوع. نعم، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم. من عرف أو اشتهر عنه القول بمنع الرواية بالوجادة طائفة من فقهاء المالكية، ومن أصرحهم عبارة في ذلك الإمام الرشيد العطار صاحب كتاب غرر الفوائد المجموعة على صحيح الإمام مسلم، قد قال الرشيد العطار في كتابه غرر الفوائد المجموعة بأن هذه الوجادة داخلة في باب المقطوع عند أهل الرواية، داخلة في أنواع المقطوع عند أهل الرواية. نعم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. نعم، قد نقل هذا الكلام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كفايته، بل عقد لذلك بابا في الكفاية، وذكر فيه مجموعة من الآثار، منها ما أسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه وجد في قائم سيف أبيه صحيفة فيها كذا وكذا، وقد ذكر غيرها من الآثار التي بوب بها. نعم. وقال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصوله الثقة به، عند حصول الثقة به. مالك الناس؟ قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادة. نعم، وهذا الكلام الذي ذكره ابن الصلاح وثقه عليه الإمام النووي رحمه الله، وقاله الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان المتأخرة غيره، يعني نفس عبارة الحافظ ابن الصلاح. نعم. هنا سيذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله الدليل الذي يستدل به على جواز الرواية بالوجادة. نعم. قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء، فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم. نعم، واستدلال الحافظ ابن كثير رحمه الله استدلال دقيق بهذا الحديث على مشروعية وجواز الرواية بالوجادة. وجه الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا، وهذا محل الشاهد، يؤمنون بما فيها. وقد ذكر نفس الكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله كما ذكر المحققون في تفسيره، في تفسير ابن كثير رحمه الله، قال: وهذا الحديث فيه دلالة على جواز العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل العلم، وهذا الحديث فيه دلالة على جواز العمل والرواية بالوجادة التي اختلف فيها أهل العلم. مما يلحق بالوجادة ما ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله في تدريبه من الاعتراض على صنيع الإمام مسلم رحمه الله، إذ وجد في صحيحه ثلاثة أحاديث رويت بالوجادة، وهي ثلاثتها من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد ذكرها الإمام مسلم رحمه الله بسند واحد. أولها في كتاب الفضائل فيما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب فضل عائشة، وساق فيه الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إن كنت عني راضية. الحديث، والحديث الثاني في نفس الباب في باب فضل عائشة، وفيها قولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد بعض نسائه الحديث. والحديث الثالث أو الموطن الثالث في كتاب النكاح فيما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب تجويز أو باب إنكاح الولي الصغيرة أو شيء من هذا، أو باب تزويج الأبي، لعل هذا باب تزويج الأبي البكرة الصغيرة، باب تزويج الأبي البنت أو البكرة الصغيرة، وساق فيه حديث أم المؤمنين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست. الحديث، وهذه الأحاديث كما تقدمت الإشارة إليه ساق الإمام مسلم رحمه الله بنفسه السند. يقول الإمام مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، وأبو أسامة هذا هو حماد بن زيد، هو الإمام حماد بن أبو أسامة هو حماد بن أسامة، حماد بن أسامة. قال مسلم: أخبرني أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي رويت بهذا السند ثلاثتها. والجواب عن الاعتراض الذي وجه للإمام مسلم رحمه الله على هذه الأحاديث، الجواب الأول أن الإمام مسلم رحمه الله قد خرج هذه الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى غير هذا الطريق، فقد أخرجها من طرق موصولة إلى هشام بن عروة وإلى حماد بن أسامة، فلم يبقى ثمة إشكال في الاعتراض عليه بهذا الطريق أو بهذا السند. والجواب الثاني أن الوجادة المنقطعة التي يتكلم عليها أهل العلم هي أن يجد كتابا بخط الشيخ، وعبارة الإمام أبي بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، فهو وجد في كتابه عن الإمام حماد بن أسامة، فالصورة مختلفة. فصنيع الإمام أبي بكر بن أبي شيبة يدل على أنه قد تأكد من السماع، تأكد من أخته هذا الحديث عن الإمام حماد بن أسامة، لكنه شك في الطريق الذي أخذ به الحديث، شك في الطريق الذي أخذ به هذه الأحاديث، فعبر بهذه الصيغة وعبر أثناء الأداء بهذا اللفظ: وجدت في كتابي عن أبي أسامة. فهنا السند متصل، فالسند فيه متصل لأنه كتب عن أبي أسامة لكنه شك في الطريق التي تحمل بها فاستعمل هذه الصيغة في الأداء. نعم. النوع الخامس والعشرون: كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد المرفوع: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه روينا تضبط بالضبطين مع النعم، وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين رضي الله تعالى عنهم في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم. هذه المسألة وما يتعلق بكتابة الحديث الذي اشتهر على ألسنة كثير من المشتغلين أن السنة النبوية أو علم الحديث، وهو المراد بالعلم اصطلاحا حينما يطلق في تعريف أهل العلم، لم يدون إلا في المنتصف الثاني أو في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري مع الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله، المتوفى عام 125 أو 124 للهجرة. وكان فعل الإمام ابن شهاب الزهري استجابة لأمر الخليفة عمر ابن عبد العزيز في المقولة المشهورة أنه كتب إلى عماله على الآفاق فقال: انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتبوه، فإني خشيت دروس العلم وموت أهله، فإني خفت دروس العلم وموتى أهلها. ولذلك قالت طائفة من العلماء بأن السنة النبوية لم تدون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كراهة ذلك، إلا أنه عند التحقيق يتبين أن الأمر بكتابة الحديث قد استقر في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما يدل له ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله لأبي شاه، اكتب لأبي شاه في خطبة حجة الوداع، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا قد أمر بالكتابة، وهذا دليل على وجود الكتابة في عهده. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ما من الصحابة أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومن الأدلة على جواز ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه، أي الذي مات منه: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. وغيرها من الآثار والأحاديث إن كان في آحادها مقال، وقد اعتنى بها الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في توليف مستقل جمع فيه كل الآثار والأحاديث المتعلقة بهذا الباب، سماه تقييد العلم. منها الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كان في صحته كلام استعين بيمينك، وغيره. نعم. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي، علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وله قصة معروفة مع النبي عليه الصلاة والسلام لما استشكل كتابة كل ما يخرج من في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتكلم في الغضب والرضا، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، ما خرج مني إلا حق. قال في جمع من الصحابة والتابعين: ومن التابعين الإمام قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، والإمام عمر بن عبد العزيز، وحكاه القاضي عياض في كتابه الإلماع عن أكثر الفريقين. نعم. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكتب لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات، ولله الحمد. نعم. ومن جميل ما يستدل به في هذا الباب ما نقل عن الإمام قتادة بن دعامة، حيث سأله بعض تلامذته عن كتابة الحديث، فقال له: هل أكتب الحديث؟ فقال الإمام قتادة: وما يمنعك وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه قال: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن طريف ما يستدل به أيضا، واستدل به الإمام ابن فارس صاحب معجم المقاييس وصاحب المجمل في اللغة وغيرها من كتب اللغة، أنه استدل بقول الله سبحانه وتعالى في آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر بكتابة الدين وأجله وكميته، وجعل ذلك كله من القسط عنده، وجعل ذلك قياما للشهادة. قال ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. وممن نقل عنه القول بالجواز الإمام أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، فقد فسرها بالدوات والقلم، والدوات هي تلك المحبرة التي يغمس فيها القلم. واستقر العمل على جواز كتابة السنة وكتابة الحديث، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لولا الكتابة أي شيء كنا، لولا الكتابة أي شيء كنا. وقال مثل هذا الكلام أيضا الإمام ابن معين، وقال رحمه الله، وهو مما يدل على تواضعه، وأثر نفس الكلام عن الإمام أحمد رحمه الله: كل من لا يكتب لا يؤمن، أو لا يؤمن عليه الخطأ. قلت من أوسع من تعرض للمسألة الحافظ البغدادي رحمه الله في كتابه تقي العلم، وعصريه الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، فقد عقد بابا لما يتعلق بكتابة الحديث، واعتنى بهذا المبحث كثير من المتأخرين، على اعتبار أن زبالة المستشرقين وأذنابهم من المستغربين ومن يشككون في السنة، الذين يتصيدون في الماء العكر يأخذون مثل هذه الشبه ويقولون بأن السنة تتأخر تدوينها، وهذه الدعوة نفسها يروج لها الرافضة عليهم لعنة الله، ولهم في ذلك مؤلفات مستقلة ينصرون هذا القول بتأخر تدوين السنة إلى بداية أو إلى منتصف القرن الثاني الهجري، وقالوا بأن السنة كانت فيما قبل تنقل في صدور الرجال، فقد نسي شيء كثير منها، وقد كانت عرضة للتحريف وللتزوير. ولا شك أن هذا كله زيف وباطل، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ الذكر الحكيم في قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الذكر يلزم حفظ القرآن وهو المبين، ويلزم حفظ السنة لأنها المبين، ولا يمكن حفظ هذا المبين إلا إذا حفظ بيانه وتوضيحه. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لهذه السنة أن هيأ لها هؤلاء الحملة الذين ذادوا عن حياضها ورحلوا في سبيلها واسترخصوا في سبيلها الغالي والنفيس، هجروا مراقدهم وهجروا نعيمهم ورحلوا في طلب الحديث، حتى كان منهم كما تقدم في المجلس الأول من يبول الدم من فرط مشيه في شدة الرمضاء في سبيل تحمل الحديث، ومنهم من شرب بوله في سبيل تحصيل الحديث، وغيرها من الحكايات التي إذا ذكرت في اجتهاد العلماء رحمهم الله ونهمهم في تحصيل الحديث والرحلة فيه وكتابته، لو قارنها الواحد منا بوقتنا الراهن لعد ذلك ضربا من الخير. نعم. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. نعم، هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وما يتعلق بالجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة، وما يبحثه علماء الحديث في مبحث مختلف الحديث. هنا حديثان: حديث أبي سعيد: لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، وهو حديث صريح في النهي عن كتابة غير القرآن. والأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة وفيه ابن صريح بجواز الكتاب. فمن العلماء من جمع بين الأحاديث بقوله كما قال البيهقي وابن الصراح، لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه، أي التباس هذا العلم والتباس السنة بالقرآن. والإذن فيه حين أمن ذلك، بحيث قد استقر القرآن في صدور الرجال وحفظه الكثير فأمن من خلط. وهذا جواب البيهقي وابن الصلاح وغير واحد كما ذكر الحافظ ابن كثير. ومن العلماء من جمع جمعا آخر وقال إن هذا من باب منسوخ السنة بالسنة، وهذا القول في حقيقة الأمر قريب من هذا القول الذي حقاه الإمام الحافظ ابن كثير عن البيهقي وابن الصلاح، وقد جنح إلى هذا القول ابن خلاد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، والإمام القتيبي ابن قتيبة في كتابه مختلف الحديث. وفريق من العلماء جمع جمعا آخر وقال إن النهي منصب على كتابة القرآن مع السنة في صحيفة واحدة، لأن الصحابة ربما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية فكتبوا ذلك ظنا منهم أنه تتمة لها. وقد قال بهذا القول الإمام الخطابي رحمه الله والخطيب البغدادي. وقيل إن النهي لمن خشي منه الانكباب على هذه الصحف وعلى هذه الكتب وترك الاشتغال بكتاب الله سبحانه وتعالى، والإذن بذلك لمن أمن منه ذلك. وهذا الجمع قد ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه تقييد العلم. الشاهد من هذا كله، وتمة أجوبة أخرى لفك هذا الاعتراض بين هذه الأدلة، لكن هذه الأقوال هي أشهر الأقوال في الجمع بين هذه الأحاديث. الشاهد من هذا أن الإجماع في الأعصار المتأخرة قد استقر على جواز كتابة الحديث، والتدوين بمعناه العام كما خلص إليه الحافظ البغدادي قد استقر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه أولى الخلاصات التي يمكن استنتاجها من قراءة كتاب تقييد العلم، أن التدوين بمعناه العام كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثانية والخلاصة الثانية أنه لم يصح حديث في النهي عن كتابة الحديث، اللهم إلا حديث أبي سعيد الخدري. وحديث أبي سعيد الخدري اختلف فيه كبشان الطاحان الإمام أمير المؤمنين البخاري والإمام مسلم، والإمام البخاري رحمه الله يرى أنه حديث موقوف على أبي سعيد الخدري، لذلك رجح البخاري وقفه. والخلاصة الثالثة التي يمكن أن يستشف أو أن يخلص بها من قراءة كتاب الخطيب البغدادي أن الأمر استقر في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جواز كتابة الحديث، وقد ساق أدلة على ذلك. والخلاصة الرابعة وهي أهم ما في هذا الباب أن امتناع من امتنع من السلف ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كتابة الحديث كان لسبب من الأسباب التي قدمت الإشارة إليها، إما خشية التباسه بالقرآن أو النهي مصب عن كتابة السنة مع القرآن في نفس الصحيفة. وقيل أيضا إن ذلك النهي توجيه منهم إلى ضرورة الحفاظ على ملكة الحفظ حتى لا يتكل الناس على الكتاب، قد كان العرب معروفون بقريحة الحفظ وجودته، والذي يدل على هذا الاختيار أن كثيرا ممن نقل عنهم الأمر بكتابة الحديث قد ثبت عنهم أنهم كانوا يدفنون كتبهم، كانوا يدفنون كتبهم، فهم يكتبون هذه الكتب حالة احتياجهم إليها حتى يتمكنوا من حفظها واستظهارها في الصدور. فإذا تمكنت هذه الأحاديث أو تمكنوا من هذه الأحاديث واستظهروها بصدورهم، حينئذ كانوا يدفنون هذه الكتب إذ لم يعد لوجودها داع ولا حاجة. نعم. الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.